يسر إذاعة طريق السلف أن تقدم لكم دروس دورة الأترجة الأولى في علوم القرآن الكريم وفنونه لفضيلة الشيخ المقرئ الدكتور إبراهيم بن محمد كشيدان حفظه الله ونفع به، ومع كلمة توجيهية لطلاب الدورة شارك فيها فضيلة الشيخ نصر الدين بن حميدة العباني حفظه الله، والتي سجلت يوم الأحد في 13 من شهر ذي القعدة لعام 38 و400 وألف، الموافق لليوم 6 من الشهر 8 لعام 17 و2000. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن تلاوة القرآن الكريم من أبرز سمات عباد الله الصالحين. قال الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقد تضافرت الأدلة وتكاثرت النصوص في بيان فضل تلاوة القرآن وتقرير غزير فوائده وجميل عوائده، ومن ذلكم ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. أخرجه الترمذي وصححه الشيخ الألباني. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالصفة، فقال صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق، أقرب الأسواق أسواق الإبل للمدينة، أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين؟ الناقة الكوماء عظيمة السنام، وهي أفضل أموال العرب. فيأتي منه بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم، أي من غير تبع. قال: فقلنا: يا رسول الله، نحب ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاثة خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل؟ أخرجه مسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحده، فقلت: يا رسول الله، أوصني. قال: عليك بتقوى الله، فإنه رأس الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، زدني. فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله، فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. فقلت: يا رسول الله، زدني. فقال صلى الله عليه وسلم: إياك وكثرة الضحك، فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه. أخرجه ابن حبان وصححه الألباني. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن، أي يوم القيامة، يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي رب، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان فيه. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. وعن بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعلموا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطل. ثم مكث ساعة ثم قال: اقرأوا سورة البقرة وآل عمران، فإنهما الزهراوان تضلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، وإن القرآن ليلقى صاحبه حين ينشق عنه قبره يوم القيامة كالرجل الشاحب، فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أضمأت هواجرك وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقال: بما كسين هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. خرجه أحمد وصححه الألباني. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين، أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال صلى الله عليه وسلم: هم أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته، أي يختصون بالله كما يختص الأقارب والأهل بذويهم. هذا ولا يكون المرء من أهل القرآن بمجرد قراءة القرآن فحسب، بل لا بد من تدبره وتفهمه والعمل به. قال ابن القيم: أهل القرآن هم العالمون به، العاملون به، المعلمون له. أهل القرآن هم العالمون به، العاملون به، المعلمون له. أهل القرآن هم العالمون به، العاملون به، المعلمون له. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لماذا أنزل هذا القرآن المبارك؟ من أجل أن يتدبره الناس ويعملوا به. ولهذا قال أهل العلم أن أهل القرآن، أن قارئ القرآن لا ينال حظه من الأجر الجزيل والكرامة الجسيمة إلا بتدبر القرآن وفهم معانيه وإدراك مقاصده وصبغ حياته كلها بكل جزئية من جزيئاته من جزيئاتها وفق تعليمه وتوجيهه. فالتالي للقرآن هو العامل به، قال الله عز وجل: والقمر إذا تلاها، أي تبعها. فالتالي للقرآن هو من صدق بأخباره وأتمر بأوامره واجتنب نواهيه وتخلق بأخلاقه وتأدب بآدابه. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن. فكل ما في القرآن من أوامر وجميع ما فيه من نواهي وما بت فيه من تذكير بأخلاق حسنة وآداب جميلة، كل ذلك قد تمثله صلى الله عليه وسلم على وجه التمام والكمال، فكان قدوة للمؤمنين وإماما للمتقين. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة في تفسير قول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، قال: ما تدبر آياته إلا اتباعه بعمله، ما تدبر آياته إلا اتباعه بعمله، ما تدبر آياته إلا اتباعه بعمله. والله ما هو بإقامة حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول: والله لقد قرأت القرآن كله ما أسقطت منه حرفا واحدا، وقد أسقطه كله. ما ترى للقرآن فيه من خلق ولا أثر، وحتى إن أحدهم ليقول: والله إني لأقرأ الصورة في نفس واحد، والله ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء والورع، متى كان القراء مثل هؤلاء؟ لا كثر الله في المسلمين مثل هؤلاء. فليكن حظك من القرآن إقامة حروفه وإقامة حدوده. فمن قرأ القرآن ولم يعمل به، من قرأ القرآن ولم يتدبر معانيه، فهو على شعبة من شعب هجر القرآن. قال الله عز وجل: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال شيخ الإسلام: من قرأ القرآن ولم يتدبره فقد هجره، ومن تدبره ولم يعمل به فقد هجره. وقال ابن القيم في الفوائد: وهجر القرآن على أنواع، أحدها هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه، والثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن آمن به وقرأه، والثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه. واعتقاد أنه لا يفيد العلم وأن ألفاظه لا تحصل العلم. والرابع هجر تدبره وتفهمه ومعرفة مراد المتكلم به منه، والخامس هجر الاستشفاء والتداوي به من جميع أمراض القلوب وأدوائها، فيطلب شفاء أدوائه من غيره ويهجر التداوي به. كل ذلك داخل في قوله عز وجل: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وإن كان بعض الهجر أهون من بعض، فمن لم يعمل بالقرآن كان القرآن حجة عليه يوم القيامة، ومن عمل به كان حجة له يوم القيامة. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. القسمة ثنائية ولا قسم ثالث البتة. إما أن يكون القرآن حجة لك بأن كنت قد أقبلت على تلاوته وتدبره وتفهمه والعمل به، وإلا فهو حجة عليك. كل الناس يغدو في كل يوم، فإما أن يعمل بالقرآن وإما أن يترك ذلك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، أخرجه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من اتبع القرآن وجعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه قاده إلى النار، عياذا بالله من ذاك. فعلى العبد أن يقبل على كتاب ربه، يتدبره ويفهمه، ويقف عند حدوده، يأتمر بأمره وينتهي عن نواهيه، كما كان السلف الكرام. قال الحسن البصري: إذا قرأت القرآن فاعرض نفسك عليه، فإن وجدت خيرا فاحمد الله وسله الزيادة، وإن وجدت غير ذلك فتب وعد من قريب، أي قبل أن تفوت الفرصة. فعن عطاء قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنها، فقال ابن عمير: يا عائشة، حدثيني بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت ثم قالت: قام ليلة من الليالي فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ذريني أتعبد لربي، اتركيني وربي. فقالت: فقلت: والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك، أحب قربك ولكني أوثر هواك. فقام صلى الله عليه وسلم فتطهر، ثم قام يصلي، فلم يزل يبكي حتى بل لحيته، ثم بكى حتى بل حجره، ثم بكى حتى بل الأرض. وجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فقال: يا رسول الله، تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها بلسانه ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أخرجه أحمد وصححه الشيخ الألباني. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شيبتني هود وأخواتها، كان يتجاوب مع آيات الذكر فتفعل فيه الأفاعيل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله قد شبت. قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. قال أهل العلم: لعل ذلك لما في هذه الصور من التخويف الفظيع والوعيد الشديد واشتمالهن مع قصرهن على حكاية أهوال الآخرة وفضائعها وأحوال المعذبين والهالكين. وجاء في بعضها: فاستقم كما أمرت. فهذه شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك كان أصحابه وأتباعه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزل على رسول الله: ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. لما نزلت هذه الآية اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب. ماذا وراء هذا الوصف؟ ليخبرنا بأن هذه الآية قد عملت في نفوس الصحابة الأفاعيل حتى ذكت كياناتهم، فبركوا على ركبهم يقولون: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد نزلت عليك هذه الآية، أي لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ولا نطيقها. إذا حوسب المرء على الخاطر الذي ينساب في مسارب ضميره فذاك ليس بالأمر الهين. طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه التخفيف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، أنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فنزل قول الله عز وجل ناسخا لها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: نعم ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال الله عز وجل: نعم. فاعرض نفسك على آيات القرآن وتدبر فيها وانظر هل طبقت ما فيها وامتثلت مقاصدها أم لا. اعرض نفسك على قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الآية قيدت اتباعنا لسلفنا الكرام رضوان الله عليهم بالإحسان، ليس هو الاتباع المطلق، بل المطلوب مطلق الاتباع، ليس هو مجرد الاتباع، بل الاتباع بإحسان. فمن تبعهم في عقيدتهم ولم يتبعهم في أخلاقهم ومنهجهم وسلوكهم أفيكون محسنا في اتباعهم. اعرض نفسك على قول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل الناس في داخل الخسر، الخسر يحيط بهم من كل جانب إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعرض نفسك على قول الله عز وجل: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الناس إما تائب وإما ظالم، ولا قسم ثالث البتة. إن لم تكن من التائبين في كل صباح ومساء فالعياذ بالله، ذلك يكون من الظالمين. هذا والله يتولانا وإياكم.